يقول الإمام أبو الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين البغدادي الشهير بابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، قال: الحديث الثاني عشر. قال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال: حديث حسن، رواه الترمذي وغيره. هذا هو الحديث الثاني عشر من أحاديث جامع العلوم والحكم، وهذا الحديث يظهر من لفظه أنه من الجوامع، ذلك لما اشتمل عليه هذه الألفاظ من المعاني الكثيرة، والحديث يعتبر أصل من أصول الآداب وتعامل الإنسان مع غيره من المؤمنين، والحديث كما رأينا أخرجه الإمام الترمذي، فهو إن لم يكن في الصحيحين لكنه اشتمل على هذه الجوامع، وحكم الإمام الترمذي عليه بأنه حديث حسن. والحديث وإن جاء مرسلا كما في رواية الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه، وهذه الرواية رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، تكلم فيها بعض أهل العلم لوجود راو قد تكلم فيه. وقبل أن نتناول هذه المسائل المتعلقة بالحديث بشيء من التفصيل، لا بأس أن نكمل ما وقفنا عنده في شرح الحديث الماضي، وهو قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وهو من حديث الحسن بن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، سبط النبي صلى الله عليه وسلم وريحانته. وكان الشارح قد تعرض لمسألة تناولها في هذا الحديث، وهو أن الإنسان ينبغي أن يبني أحكامه أو يبني أعماله على ما يستيقنه، فإن طرأ له ما يشك فيه فلا ينبغي أن يلتفت إليه. وأشار إلى مسألة أخرى، وهي إن كان للرخصة معارض، يعني إذا شرع الإسلام حكما ثم أعطى فيه رخصة، مثل الأصل في الطهارة وفي الوضوء أن يغسل الإنسان رجليه، لكنه رخص له أن يتيمم في حالة ما يحتاج إلى، رخص له أن يمسح على الخفين في حالة ما احتاج إلى ذلك. والأصل في الإنسان أنه إذا قام إلى الصلاة أن يتوضأ، لكن إن فقد الماء أو عجز عن استعمال الماء فإنه يتيمم. والمسح على الخفين والتيمم رخصة. يريد الشارح هنا أن يشير إلى أن الإنسان إذا عمل بالرخصة فإنه قد عمل ما لا يريبه، لكن لو جاء ما يعارض العمل بالرخصة فإن كان قد عمل بها فلا ينبغي له أن يلتفت إلى ما يعرض عليه، مثل إنسان توضأ بالتيمم وصلى وبعد فراغه من الصلاة حضر الماء، فإن حضور الماء لا يؤثر على صلاته التي قد صلى، لأن هذا الطارئ أو لأن الأخذ بالرخصة وإن جاء ما يعارضه لكنه بعد فوات وانتهاء الصلاة. وهذا ما أشار إليه الشارح بقوله وإن كان للرخصة معارض إما من سنة أخرى أو من عمل الأمة بخلافها فالأولى ترك العمل بها، يعني بالرخصة. وكذا لو كان قد عمل بها شذوذ من الناس واشتهر في الأمة العمل بخلافها في أمصار المسلمين من عهد الصحابة فإن الأخذ بما عليه عمل المسلمين هو المتعين، فإن هذه الأمة قد أجارها الله تعالى أن يظهر أهل باطلها على أهل حقها، فما ظهر العمل به في بلاد فما ظهر العمل به في القرون الثلاثة المفضلة فهو الحق وما عداه فهو الباطل. وهذه مسألة أوردها رحمه الله يستند فيها على معنى قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن ما قام العمل به في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وفي عصر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي عصر التابعين يعني القرون المفضلة التي فضلها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فهذه قرون ثلاثة فضلت على غيرها من القرون. إذا اشتهر فيها عمل بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من أعمال العبادة والطاعة والمعاملة ثم يفترض أنه جاء ما يخالف هذه السنة يقول فلا ينبغي أن يلتفت إلى ما خالف الذي عليه العمل، ما خالف ما عليه العمل، لأنه يعتبر إما مردود بهذه السنة التي اشتهرت أو أنه يعني يكون من الأمور الشاذة، والأمور الشاذة لا يقبلها أهل العلم. وهذا فيما يظهر لي أنه على سبيل الافتراض، يعني ما ذكره الإمام ابن رجب هو على سبيل الافتراض، إذ في الغالب لا يكون له وجود، لكن العلماء يفترضون جميع الأحوال ليبينوا فيها الحكمة الشرعي المطلوب. قال: وها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن التدقيق في التوقف عن الشبهات إنما يصلح لمن استقامت أحواله كلها وتشابهت أعماله في التقوى والورع. فأما من يقع في انتهاك المحرمات الظاهرة ثم يريد أن يتورع عن شيء من دقائق الشبه فإنه لا يحتمل له ذلك، لأنه قد تورط في هذه المحرمات التي انتهكها. ما دام هو واقع فيها فالأولى أن يبدأ في التخلص مما هو واقع فيه من المحرمات، لا أنه ينساق وراء محرماته ويقع فيها ثم يريد أن يتورع من شبهة أخرى. يعني مثلا شخص يأكل الربا ويتعامل بالربا، ثم هو يريد أن يتوقف عن شبهة تقع في بعض البيوع، ويقول: أنا لا أتبايع بهذا النوع من البيع لأن فيه شبهة التحريم، فيه شبهة مثل هذا. كان الأولى به أن يتجنب ما هو محرم مما هو واقع فيه، أن يتجنب التعامل بالربا الصريح، ثم إن هو أقلع عن ذلك عندئذ نطالبه بأن يتجنب الوقوع في الشبهة. لكنه يأتي ما هو محرم صريح ويتوقع بعض الشبه التي قد لا تظهر لكثير أو التي لم يعبأ بها كثير من أهل العلم، فهذا يعد ضربا من التناقض في ما يقوم به هذا الشخص من العمل. وهذا الذي ضرب الإمام أو ضرب الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه فيه المثل. فقد جاءه رجل من الخوارج يظهر الورع والتقوى، يسأله عن حكم قتل البعوض في عرفة أو في الحج، وهو ممن عرف أنه تقرب إلى الله وأنه كان يرى أن ما قام به قربة إلى الله سبحانه وتعالى يوم أن شارك في قتل الحسين ابن علي رضي الله تعالى عنه. فقال له: يا عجبا، يعني إن أمرك لعجيب، تسأل عن حكم دم البعوض وأنت لم تتورع في مشاركتك في قتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يعني كأنه يقول: كان الأولى بك أن تبدأ بما هو أهم. وهكذا من نجده لا يتورع عن ارتكاب بعض المحرمات وفعل بعض المخالفات والوقوع في بعض الآثام، ثم يأتي ويتوقف عند بعض المشتبهات زاعما أنه يريد بذلك الورع والتقوى. نعم، هذا الشخص لو أنه أقلع عن الذنب ابتداء وتاب إلى الله سبحانه وتعالى فيما وقع فيه، ولم يرى أن ما وقع فيه أمر مشروع وسائر، ثم بعد ذلك يعني أخذ نفسه بالحيطة في هذه الأمور والتي منها تجنب الشبهات، نقول إن هذا فعل جيد، وإن هذا فعل حسن، وإن هذا فعل يتوافق مع التوبة، لأنه يريد أن يبدأ في تعامله مع ربه سبحانه وتعالى ابتداء. لكنه ما دام واقعا في تلك المحرمات فالأولى أن يتنبه وأن يتجنب الوقوع في تلك المحرمات بدلا من أن يخوض في هذه الشبه. وهذا لا يعني أننا نقره على الوقوع في الشبه، لكن هو من باب التنبيه إلى أنه ما ينبغي أن يكون عليه، إلى ما ينبغي أن يبدأ به، فعليه أن يبدأ بما هو أولى، فإن البداءة بما هو أولى، والإقلاع عن الذنب والوقوع في المعاصي والإقلاع عن الوقوع في المعاصي أولى من تتبع الشبه ومحاولة إظهار الورع من خلال ترك تلك الشبه. فإن كان الإقلاع عن الكل فذلك هو خير، أما إذا كان تجنب أو ما إذا كان وقوعه في الشر ووقوعه في المحرمات ولا يزال يعني مستمرا في ذلك، ثم يريد أن يتجنب هذه الشبهات ظنا منه أنها هي الورع، فهذا قد أخطأ تقديره، وعليه أن ينبه ليتجنب الوقوع في كل المحرمات. هذا ما أشار إليه بقوله وها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن التدقيق في التوقف عن الشبهات إنما يصلح لمن استقامت أحواله كلها وتشابهت أعماله في التقوى والورع. فأما من يقع في انتهاك المحرمات الظاهرة ثم يريد أن يتورع عن شيء من دقائق الشبه فإنه لا يحتمل له ذلك، بل ينكر عليه، كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه لمن سأله عن دم البعوض من أهل العراق، يقول يسألوني عن دم البعوض وقد قتلوا الحسين رضي الله عنه. قال وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحانتي في الدنيا، أو هما ريحانتي من الدنيا. إيش؟ هما ريحانتي من الدنيا. قال وسأل رجل بشير بن الحارث عن رجل له زوجة وأمة، وأمة له زوجة وأمه تأمره بطلاقها. سأل رجل بشر بن الحارث عن رجل له زوجة وأمه تأمره بطلاقها، فقال إن كان بر أمه في كل شيء ولم يبقى من برها إلا طلاق زوجته فليفعل. يعني إن هذه المسألة وهي أن يطلق زوجته استجابة لأمر أمه، هذا قد يكون فيه ظلم للزوجة، فهو في هذه الحال عليه أن يتحرى الحق وينظر أي المصلحتين أفضل. لكن يقول ابن رجب نقلا عن بشر بن الحارث، وبشر بن الحارث هذا معروف من علماء السلوك ومن علماء التصوف، ومن الفقهاء أيضا، لأنه كان يعني ممن يعتدل في آرائه، خاصة الذي يتعلق بالتصوف. لما سئل هذا السؤال قال: هذا الشخص ينبغي له أن يبدأ ببر أمه، لعله لو بر أمه في كثير من المسائل قد تغتفر له سوء معاملة الزوجة لها، وقد تصبر على أذى الزوجة ما دام هذا الزوج أو ما دام ابنها يعني يرتاح لهذه المرأة. فإن الأم في كثير من الأحيان إذا رأت أن ابنها يرتاح مع زوجته فإنها تصبر على هذه الزوجة إذا كانت تسيء إليها، طلبا لراحة ابنها ولطمأنينة ابنها. لكن إذا اجتمع على الأم سوء علاقة الولد بها وسوء علاقة الزوجة بها، فربما في هذه الحال تبدأ بما هو يعني أخف الضررين، فتطلب من الولد أن يطلق الزوجة. فقد تكون هذه الزوجة إنما أو هذه الأم إنما طلبت من الزوجة طلبت من الابن أن يطلق زوجته كي يعني ترتاح من الأضرار التي تتحملها نتيجة سوء معاملة الولد وسوء معاملة الزوجة. فكان الحارث أو كان بشر بن الحارث لعله يعني أحس من هذا السؤال الذي سئل أن الأم تعاني من سوء العلاقة ومن سوء المعاملة من كل من الولد ومن الزوجة، فأرادت أن تتخلص من أحدهما أو من أقلهما أو من أكثرهما ضرر وهو الزوجة، فطلبت من الولد أن يطلقها. ولذلك وجه الولد إلى أنه يكثر من بر أمه ويضاعف بر أمه ويحسن إلى أمه، فإنه إن فعل ذلك وأحست الأم بهذا البر لعلها تتنازل عن هذا الطلب. هو نعم بشر بن الحارث الحافي. قال: عن رجل له زوجة وأمه تأمره بطلاقها، فقال: إن كان بر بأمه، إن كان بر أمه في كل شيء ولم يبق من برها إلا طلاق زوجته فليفعل، يعني فليطلق. وإن كان يبرها بطلاق زوجته ثم يقوم بعد ذلك إلى أمه فيضربها فلا يفعل، لأن ما يقع فيه من السوء أشد من إيه؟ من طلاق الزوجة. قال: وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل يشتري بقلاء ويشترط الخوصة، يعني التي تربط بها جزرة البقل. البقل يعني كأنه مثل الفجل والجرجير وغيرها من هذه الخضروات. عادة عندما تعرض يأتون بالخوص اللي هو من ورق النخل، فيربطون به، يجمعون به هذا الخوص، يجمعون به أطراف البقل، الجزر، الفجل، فيربطون أطرافها بهذا الخوص. فيقول: إذا كان الرجل يعني يشتري ويشترط الخوصة، يعني التي تربط بها جزرة البقل، والمراد بالجزرة اللي هي الجزء الذي يكون في داخل الأرض عند نموه، مثل رأس الفجل ورأس الجزر، وهكذا بالنسبة للبصل، وهكذا بالنسبة لللفت، كل هذه بقل، يعني بقل له ايه؟ له جذر. فقال احمد: ايش هذا، ايش هذه المسائل؟ يعني يعني يعني هذه اسئلة كأنها لا فائدة منها، ما ينبغي لطالب العلم ان يشتغل بمثل هذه الاسئلة. ليه؟ لان هذه محكومة بالعرف، ومحكومة بالتساهل في التعامل. اما انه يشترط ذلك ويكلف البائع ان يفعل هذا، فقد يكون في هذا نوع من التكليف. قيل له: يعني هو كأنه يقول انه يشترط هذه الاشياء وقد يتساهل فيما هو اكبر منها. قيل انه ابراهيم ابن ابي نعيم، فقال احمد: ان كان ابراهيم ابن ابي نعيم فنعم، هذا يشبه ذاك. يعني اذا كان هذا هو الذي يشترط، فلعله دقيق في تعامله مع الناس، فاشتراطه مثل هذا مغفور معفو عنه في حقه. وانما انكر هذه المسائل ممن لا يشبه حاله، واما اهل التدقيق في الورع فيشبه حالهم هذا، يعني لو اشترطوا. وقد كان الامام احمد نفسه يستعمل في نفسه هذا الورع، فانه امر من يشتري له سمنا فجاء به على ورقة، فأمر برد الورقة إلى البائع. يعني كأن الأصل أنه من يريد أن يشتري السمن يحضر معونه، فكأنه يرى أن وضع السمن في هذه الورقة زيادة على المطلوب. وكان أحمد لا يستمد من محابر أصحابه، يعني إذا أراد أن يكتب يستخدم محبرته الخاصة، ولا يستمد، يعني ايش؟ يعني لا يطلب المدادة، لا يستمد من محابر اصحابه، وانما يخرج معه محبرة يستمد منها. واستأذنه رجل ان يكتب من محبرته، فقال له: اكتب، فهذا ورع مظلم. يعني أن شخصا استأذن الإمام أحمد، قال له يريد أن يأخذ مدادا من محبرته، فالإمام أحمد كأنه أنكر عليه وقال له: هذا ورع مظلم، مع أنه ينقل عنه أنه كان يفعل ذلك، هو ما يأخذ من مداد غيره، لا يأخذ المداد من غير محبرته. ولما استأذنه هذا الرجل ان يأخذ من مداد محبرته، رأى انه، ولعل الامام احمد انما رأى ذلك او قال هذا لان الرجل في اصله ما كان يتورع، لكن احب ان يظهر الورع للامام احمد، فاستأذنه في ان يستمد من محبرته. هذا معنى قوله: اكتب، فهذا ورع مظلم. واستأذنه آخر في ذلك فتبسم، يعني سكت وكأنه أذن له. والسبب في ذلك الفرق بين الشخصين، أحدهما كان على ورع لدرجة أنه كان يستأذن في كتاب في الاستمداد، والآخر في أصله ما كان يتورع، فلما أظهر التورع أنكر عليه الإمام أحمد رحمه الله. وقال: لم يبلغ ورعي ولا ورعك هذا، يعني حتى تستأذن. وهذا قاله على وجه التواضع، وإلا فهو كان في نفسه يستعمل هذا الورع، لأنه ما كان يكتب إلا من إيه؟ من محبرته، وكان ينكره على من لم يصل إلى هذا المقام، بل يتسامح في المكروهات الظاهرة ويقدم على الشبهات من غير توقف، ولذلك كان ينكر عليه مثل هذا الموقف. وقوله صلى الله عليه وسلم يعني في تتمة الحديث: فإن الخير طمأنينة وإن الشر ريبة، يعني إن الخير تطمئن به القلوب والشر ترتاب به يعني القلوب ولا تطمئن إليه. وفي هذا إشارة إلى الرجوع إلى القلوب عند الاشتباه، وسيأتي مزيد لهذا الكلام على حديث، أي عند الكلام على حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه. وحديث النواس ابن سمعان قال هو الحديث 27. ما لا يعدون هناك فرقا بينهما، لأن القلب هو الضمير، ما يسميه الياس اليوم الضمير الحي والضمير الميت هو المراد به القلب. ولذلك ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فمنهم من يعبر عنه بالضمير لأنه يعني مغيب لا يراه الناس، قد أضمر وأخفي، فيقال فيه ضمير ويقال فيه. قال: وخرج ابن جرير بإسناده، والمراد ابن جرير يعني الطبري صاحب كتاب التفسير المشهور والمسمى بجامع البيان. قال: بإسناده عن قتادة عن بشير بن كعب، أو عن بشير بن كعب، عن بشير بن كعب، وهذا بشير بن كعب هذا الذي كان يسأل ابن عباس رضي الله تعالى عنه، يعني من علماء التابعين من تلاميذ ابن عباس، أنه قرأ هذه الآية: فامشوا في مناكبها. ثم قال لجاريته: إن دريت ما مناكبها فأنت حرة لوجه الله. قالت: مناكبها جبالها. فكأنما سفع في وجهه ورغب في جاريته، فسألهم، فمنهم من أمره ومنهم من نهاه، يعني كأنه لما أجابت أراد أن يغير ما في نفسه. فسأل أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه فقال: الخير طمأنينة والشر ريبة، فذر ما يريبك إلى ما لا يريبك. يعني كأنه أحاله إلى أن هذا أمر قلبي، ويمكنك أنت أن تستفتي قلبك لترى أي الرأيين أو أي القولين أو أي التفسيرين يعني هو المناسب، هل أخطأت أو أصابت. وقوله في الرواية الأخرى: فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة، يشير إلى أنه لا ينبغي الاعتماد على قول كل قائل. نعم. ورغب في جاريته، يعني بقي يريد، يحب أن تبقى عنده، ما يريد أنها تذهب بالعتاق، يعني هو يريد أن يبقي جاريته كما هي، كما هو حالها، لأنها لما فسرت ما نسام. نعم، لأن المناكب الجبال من مناكب الأرض، السهول والجبال والوديان والأنهار، كل هذه من مناكب الأرض، فهي كونها ذكرت شيئا من مناكب الأرض معنى أنها أصابت فيما أجابت به.

ثم قال رحمه الله: الحديث الثاني عشر. قال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال: حديث حسن، رواه الترمذي وغيره. هذا الحديث قال خرجه الترمذي يعني في جامعه، وكذلك رواه ابن ماجه من رواية الأوزاعي عن قرة ابن عبد الرحمن عن الزهري يعني محمد بن شهاب عن أبي سلمة يعني ابن عبد الرحمن ابن عوف أحد الفقهاء السبعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقال الترمذي: غريب. قال: وقد حسنه الشيخ المصنف رحمه الله. وأراد بالشيخ المصنف من؟ أصل هذا الكتاب الأربعون لمن؟ الإمام النووي. إذن فالمراد بالشيخ المصنف يعني النووي. قال: لأن رجال إسناده ثقات، وقرة بن عبد الرحمن ابن حيويل وثقه قوم وضعفه آخرون، يعني مختلف فيه، وهو أحد رواة هذا الحديث، وربما كان مدار الحديث عليه. وقال ابن عبد البر، ونحن عندنا القاعدة المشهورة: إذا تعارض الجرح والتعديل ينظر أيهما المفسر، إن كانت الجرح مفسر فيقدم، وإن كان الجرح مبهم فيقدم التعديل. لا، لأنه في هذه الحالة لما ذكر اللي هو قرة فسر جرحه. قال: وقال ابن عبد البر: هذا الحديث محفوظ عن الزهري بهذا الإسناد من رواية الثقات. فهذا معناه أن قرة ابن عبد الرحمن توبع، وإذا كان قرة قد توبع فالمتابعة لها أثر في تقوية الخبر. قال: محفوظ عن الزهري بهذا الإسناد من رواية الثقات، وهذا موافق لتحسين الشيخ له. وأما أكثر الأئمة فقالوا: ليس هو بمحفوظ بهذا الإسناد، وإنما هو محفوظ عن الزهري عن علي بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم، واعتبروا هذا مرسل، لأن علي بن الحسين لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك رواه الثقات عن الزهري، منهم مالك في الموطأ ويونس ومعمر وإبراهيم بن سعد، أي كلهم رووه بهذا الإسناد، إلا أنه قال بدلا من حسن إسلام قال: من حسن أو من إيمان المرء تركه ما لا يعنيه. وممن قال إنه لا يصح إلا عن علي بن حسين مرسلا الإمام أحمد ويحيى بن معين والبخاري والدارقطني، وهؤلاء أئمة. وقد خلط الضعفاء في إسناده عن الزهري، ومن هؤلاء الضعفاء الذين خلطوا فيه اللي هو معقل اسمه ايه قرة ابن عبد الرحمن. وقد خلط الضعفاء في إسناده على الزهري تخليطا فاحشا، أو خلطوا تخليطا فاحشا، وقد خلط الضعفاء في إسناده على الزهري تخليطا فاحشا، والصحيح فيه المرسل، فتكون رواية قرة ابن خالد قرة ابن عبد الرحمن فيها قلب، حيث جعل الحديث من مسند أبي هريرة، والواقع أنه من مرسل علي بن الحسين. قال: ورواه عبد الله العمري، يعني المكبر عبد الله بن عمر العمري، لأن في الرواة اثنين، عبد الله وعبيد الله، وهما أخوان. المكبر منهما يعني ضعيف مضعف، والمصغر ثقة، وهذا من الأحاديث التي يعني أخطأ فيها. قال: ورواه عبد الله بن عمر العمري عن الزهري عن علي بن حسين عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فوصله، يعني زاد فيه عن الحسين، كان هو من رواية علي بن الحسين، وعلي بن الحسين من التابعين. نعم، أبوه الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما من صغار الصحابة، وجل روايته عن الصحابة، وليست له رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هذا عبد الله العمري أخطأ لما جعل الحديث من مسند الحسين بن علي، والواقع أنه من رواية علي بن الحسين. قال: فوصله، يعني وصل السند بحيث صار متصلا، وجعله من مسند الحسين بن علي بدلا من علي بن الحسين. قال: وخرجه الإمام أحمد في مسنده من هذا الوجه. ما دام صحابي، احنا عندنا مراسيل الصحابة، يعني العلماء يعتبرونها متصلة. نعم. فالإمام أحمد رواه من مسند الحسين بن علي، يعني هو مروي لكنه فيه ضعف. قال: رواه من هذا الوجه، ورواه مرسل من رواية علي بن الحسين. قال: والعمري ليس بالحافظ، وخرجه أيضا من وجه آخر عن الحسين بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وضعفه البخاري في تاريخه، يعني في كتاب التاريخ الكبير. قال: من هذا الوجه أيضا، وقال: لا يصح إلا عن علي بن الحسين مرسلا، فكشف عن علته. قال: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أخر وكلها ضعيفة، يعني أقوى هذه الروايات هي رواية علي بن الحسين المرسلة. قال: وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الأدب، وقد حكى الإمام أبو عمرو بن الصلاح عن أبي محمد بن أبي زيد إمام المالكية في زمانه أنه قال: جماع آداب الخير وأزمته تتفرع من أربعة أحاديث: قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، يعني هذا الحديث.

ومشاهدته بقلبه أو الاستحضار قرب الله منه واطلاعه عليه فقد حسن إسلامه. ولزم من ذلك أن يترك كل ما لا يعنيه في الإسلام ويشتغل بما يعنيه فيه، فإنه يتولد من هذين المقامين الاستحياء من الله تعالى، يتولد من هذين المقامين الاستحياء من الله تعالى وترك كل ما يستحى منه، كما وصى صلى الله عليه وسلم رجلا أن يستحي من الله تعالى كما يستحي من رجل من صالح عشيرته لا يفارقه. قال وفي المسند، يعني عند الإمام أحمد، والترمذي أي في الجامع، عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا: الاستحياء من الله تعالى أن تحفظ الرأس وما حوى، وتحفظ البطن وما وعى، ولتذكر الموتى والبلى، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. وقال بعضهم: استحي من الله على قدر قربه منك، وخف الله على قدر قدرته عليك. وقال بعض العارفين: إذا تكلمت فاذكر سمع الله لك، وإذا سكت فاذكر نظره إليك. قال: وقد وقعت الإشارة في القرآن العظيم إلى هذا المعنى في مواضع، كقوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه